الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين مقبولين رضيين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الأول في تدارس عقيدتنا، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي سطرها شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح، ومحمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة الأبرار، وأنزله عوالي جنانه في دار القرار والدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وشيخنا ولد في ليلة 27 من رمضان سنة 47 300 وألف، وهي السنة المعروفة بسنة السبلة، وتوفي في منتصف شهر شوال في عام 1421 رحمه الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة وهي عقيدتنا، واسمها أو وصفها الذي صار اسما لها عقيدة أهل السنة والجماعة، سطرها شيخنا لما أشغب عليه في باب الأسماء والصفات، وكانت هذه في عام 1404 من الهجرة. كتب هذه العقيدة، وكتب أيضا كتابه الآخر القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. وكلا هاتين العقيدتين، عقيدتنا والقواعد المثلى، راجعها لشيخنا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقرضهما تقريضا مسطورا في أوائلهما، وأن الشيخ مضى فيها على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وموضوع العقيدة من أهم الأمور وأكدها وأعظمها، ولهذا احتفى به العلماء، وقد جمعت عقائد الأئمة حتى بلغت كثرة كافرة، سواء من التابعين من ساداتهم ومن بعدهم، ولم تزل تروى هذه العقائد خصوصا في المواطن التي يثير عليهم فيها أهل الشبهات وأهل التأويل وأهل التعطيل. وشيخنا كتب هذه العقيدة بيانا لما يعتقده لينتفع منه المسلمون، وأيضا كتبها دفعا لما كان يثار من التشبيهات والتشغيبات في مسألة المعية وفي غيرها، وأنه جار في هذه العقيدة على جادة السلف الصالحين، وبها يدين رب العالمين كما ذكر ذلك في طرة مقدمتها. أما هذه المجالس فهي في التعليق عليها، لست في شرحها، لأن العبد الفقير أصغر وأحقر من أن يشرح هذه العقيدة على نحو كما أرادها مصنفها رحمه الله، وإنما هي للتعليق عليها في مواضع مع بيان ما يحسن التنويه عنه والإشارة إليه. وهذه المجالس مجالس العلم، يجب أن يستحضر في أولها القرب إلى الله جل وعلا بأن تكون عبادة ترجو نفعها وثوابها عند ربك، لأنها عبادة، وما يصلح القلوب ويعرفها بربها علام الغيوب هو المقصد العظيم في تجريد هذه العبادة للملك الحي القيوم سبحانه وتعالى. نعم سم بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمنا الله وإياه في عقيدة أهل السنة والجماعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأ رحمه الله هذه العقيدة بحمد الله والثناء عليه، اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا بدأ خطبته أو حديثه حمد الله وأثنى عليه، ولها صيغ كثيرة، من أشهرها خطبة الحاجة التي كان يقدمها بين يدي حاجته، وهي التي ينص الفقهاء على أنها سنة متأكدة في عقد النكاح. وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، لأن من بعض حقه علينا أن نصلي وأن نسلم عليه، والصلاة والسلام من الله جل وعلا هي ثناء ومدح ودعاء لمن يصلي عليهم، فألحق بهم من اتبعهم بإحسان، وهذا يخرج من اتبعهم بغير إحسان في ابتداع أو في تهم، فإنهم لا يدخلون في هذا الجمع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. أما بعد، هذه كلمة فاصلة لما قبلها عما بعدها، وهي في تنويع الكلام وتفصيله والانتقال بعد حمد الله والثناء عليه إلى مقصوده. قالوا: وأول من تكلم بها خطيب العرب، من هو؟ القس بن ساعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عليها، على هذه الكلمة في خطبه وفي حديثه، وقد روى من ذلك الإمام البخاري بل الشيخان حديث في ذلك، ونوع البخاري فيها التراجم عليه في كتاب العلم. ومعنى أما بعد معناها أما بعد ذلك، فحلف المضاف إليه ذلك وأبدل بالضمة فصارت أما بعد، فذكر المقصود الأعظم من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه هو في حياته من الدعوة إلى الله، وسار عليه من بعده صحابته ثم تابعوهم بإحسان، وهكذا من الدعوة إلى إصلاح العباد واستقامة أحوالهم ومدارها على توحيد الله بإيمان صادق وعقيدة خالصة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. هذا اعتقاد المؤمنين وما عليه علماء المسلمين أن أفضل الناس بعد رسول الله صحابته صلى الله على نبينا ورضي الله عن صحابته، ثم التابعون، ثم تابع التابعين، ثم من تبعهم بإحسان، كما دل عليه قول الله جل وعلا في أواخر براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما جاء في حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهم: خير الناس قرني، وفي رواية: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، في حديث عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة، أن الخيرية في القرون الثلاثة المفضلة، وهي إلى نهاية المئة الثالثة كما قرروه اضطرادا. بماذا تميزوا؟ باستمساكهم بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، وكذلك خلقا وأدبا، لأن الشريعة والدين مجموع ذلك كله. نعم، مرتكزه على صلاح العقيدة، والعقيدة اسم لمن عقد عليه القلب، انعقد عليه يعني توثق هذا المعلوم به بالأدلة فصار منعقدا عليه في قلب العبد، وهي إما عقيدة صالحة مقبولة، وإما عقيدة فاسدة. والعقيدة الصالحة المقبولة في مراتب، والعقيدة الفاسدة المردودة في دركات، بعضها أشنع من بعض. وكان من شأن هؤلاء أنهم تمسكوا بما بعث الله به رسوله، وعضوا عليها بالنواجذ استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم، كما نوه عن ذلك في حديث العرباض ابن سارية الأسلم رضي الله عنه الذي رواه أهل السنن: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية: وكل ضلالة في النار. هؤلاء الطائفة هي الطائفة الناجية، وهي الطائفة المنصورة، وهي المنوه عنها كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يقلون في أزمان ويكثرون، ينعدمون في جهات ويظهرون في جهات أخرى. سنة الله جل وعلا الكونية والشرعية في التدافع بين الخير والشر، والإيمان والكفر، والسنة والبدعة، والطاعة والمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. نعم، نحن يشير إلى نفسه الكاتب والمسطر لهذه العقيدة. على آثار هؤلاء السلف الصالحين سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون، أي أننا لا نتبعهم لمحض تعصب أو تقليد، وإنما اقتداء بالدليل بما بذل فيه من العلم بتحقيق الأدلة من الكتاب والسنة على هذا المعتقد وعلى هذه الطريقة وهذه العبادة. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله علينا، فإن الله أمر بالتحدث بنعمته: وأما بنعمة ربك فحدث. وأعظم نعم الله بالإطلاق نعمة الإيمان، ومن فروعها نعمة الاستقامة على السنة والحذر من ضدها من البدع، والسير على طريقة السلف الصالحين، وتنكب طرائق ومناهج وسبل الخلف الطالحين. هذه أعظم النعم، تليها النعم الأخرى، نعم الأمن في القلوب والأمن في الأوطان، نعم الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الولد، إلى نعم لن يستطيع العبد لها إحصاء. فذكرها تحدثا بالنعمة أولا وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ثاني. وهذا الذي استدعى العلماء والسلف الصالحين وعلماء الإسلام أن يبينوا عقيدتهم عند وجود ما يبررها ويحتمها من وجود الغلط والانحراف. وهذا الذي جعل أئمة الإسلام في كل زمان يذكرون في عقائدهم في تلك الحقبة وفي زمنهم ما اشتهرت فيه المخالفة. ثم ختمها بدعاء الله جل وعلا، والذي فيه معنى ومضامين هذه المقدمة، وهي لزومها والثبات عليها. ولا هادي إلا من هداه الله، ولا موفق إلا من وفقه، ولا ثابت إلا من ثبته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. لأهمية هذا الموضوع، موضوع العقيدة في إصلاحها واستصلاحها، وفي الحذر مما يناقضها أو يناقض كمالها الواجب أو يناقض كمالها المستحب، كتب الشيخ هذه العقيدة على سبيل الاختصار لا على سبيل التفصيل، لأن العلماء أشبعوا ذلك في المصنفات، وقد شرح شيخنا من ذلك جملة من تصانيفهم. من أجلها ماذا يا أخواني؟ شرحه العقيدة الواسطية التي في هذا الموضوع، وشرحه للحموية ولتلخيصها، وشرحه أيضا للمعة، وشرحه لكتاب التوحيد والقول السديد وكشف الشبهات. هذه الشروح هي التي صار فيها نوع من التفصيل والتطويل بحسبه، أما هذه العقيدة فساقها مساق الاختصار. لعقيدتنا، يعني عقيدته هو ناء المتحدث عن نفسه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. والسنة والجماعة وصف غلب حتى نزل محل الاسم، وإلا فهو وصف. الاسم الحقيقي ماذا؟ المسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وهذا الوصف وصف شرعي دل عليه حديث الافتراق المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 من الصحابة، فإنه لما ذكر الفرقة الناجية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هذا أخذوا وصف السنة. في الرواية الأخرى: هم الجماعة. وفي ثالثة: هم السواد الأعظم. ومنه جاء وصف الجماعة، أي المجتمعين على الحق وإن كانوا قلة. ولا جماعة عند أهل السنة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. ثم ذكر فيها أنه يسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، فإن العمل أيا كان العمل، عظيما أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، اعتقادا أو قولا أو عملا، ما لم يكن لله خالصا فلا نفع به، وموافقا لمرضات الله، أي مما يرضاه من القول والعمل. والقول قولان: قول اللسان وقول القلب وهو الاعتقاد، والعمل عملان: عمل القلب وعمل اللسان. نافعا لعباده، أي لعباده المكلفين، ويستتبع بهم غير المكلفين، لأن صلاح المكلفين صلاح لغيرهم، فإنه إذا صلح المكلفون الإنس والجن صلحت الأرض وظهرت بركاتها، وإذا فسدوا ظهر الفساد لفسادهم فمحقت البركات وتكاثر الفساد. هذه المقدمة التي أجمل فيها رحمه الله مقصوده من هذه الرسالة. وها هنا يجب أن يعلم أن أصول الاعتقاد مبنية على حديث جبريل في أصول الإيمان الستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وهذه الجملة اتفق على إخراجها الشيخان من حديث جبريل البخاري ومسلم، رواه مسلم في صحيحه بطول من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما، ورواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهي ترتيب مسائل الإيمان والاعتقاد عند أهل السنة. خالفوا فيها من المتكلمين، فإن المتكلمين معتزلة وأشاعرة وماتريدية وصفاتية بنوا اعتقادهم على ثلاثة مضامين: الإلهيات والنبوات والسمعيات. الباطنية بنوا دينهم على ظاهر وباطن، كل ضرب مضربه في مذهبه. أهل السنة وفقوا فبنوا دينهم على ما جاء في حديث جبريل، فهو منهج الإيمان وهو مخططه ومرتباته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. شيخنا في هذه الجمل اليسيرة المختصرة ذكر عقيدته مدللا لها بالأدلة من القرآن، ولهذا أكثر ما ساق من الأدلة من القرآن. تأتي بعض الأحاديث، وذلك لأنها عقيدة إيمانية راسخة مبناها على ما جاء في كلام الله ووحيه كتابا وسنة. الإيمان بالله يتضمن توحيد الله بأنواعه. كان السابقون يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وربما سميت بالتوحيد العلمي الخبري على الأول، والثاني التوحيد الطلبي الإرادي القصدي. وهو في التوحيد العلمي الخبري توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وفي القصدي والطلبي توحيد الله بالعبادة. وهي متضمن أنواع التوحيد الثلاثة التي ذكرت على جهة الترتيب لدلالة الأدلة عليها: توحيد الله بالألوهية والربوبية وبالأسماء والصفات. ودلتها كثيرة، ففي سورة الفاتحة أعظم سور القرآن: الحمد لله رب العالمين، هذه ربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه ألوهية وعبودية. دل عليها أيضا سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، فالمعاذ به هو الرب، فهذا ربوبية. ملك الناس، هذه في أسماء الله وصفاته. إله الناس في ألوهيته وتأله وتعبده سبحانه، وهي العبودية. توحيد الله بالربوبية، قال الشيخ: أي بأنه أي الله الرب الخالق المدبر لجميع الأمور. وثمة معنى آخر، أنه توحيد الله بأفعاله. بأفعال من؟ بأفعال الله، فإن من أفعاله الخلق والأمر والرزق والتدبير، كلها لواحد. ونؤمن بألوهية الله فسرها الشيخ بأنه الإله الحق أي الذي يستحق أن يعبد، وكل معبود سواه فهو باطل، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ونؤمن بأسمائه وصفاته بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يجمع أنواع التوحيد وحدانية الله فيها، فالرب واحد، ومن له الأسماء والصفات واحد، ومن له الإلهية واحد، فهذه الوحدانية في أسماء الله وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانه لا إله إلا هو، وهذه أعظم آية القرآن وهي آية الكرسي. وسيسرد الشيخ جملة من الأدلة الدالة على ما لله من الكمال في وحدانيته في ربوبيته، في أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه، وفي صفاته العلى التي وصف بها نفسه، وفي وحدانيته في عبادته. توحيد الربوبية توحيد فطري. وش معنى فطري؟ فطر الله عز وجل عليه من؟ فطر الله عليه المكلفين، ولهذا لم يجحده أو يشكك فيه إلا الشذاذ من بني آدم، أشهرهم من؟ فرعون، وقبله النمرود بن كنعان، وبعدهما الدهرية المسمون الآن بالملاحدة، وكلهم جحدوا به ظاهرا لا باطنا. ولهذا لم يكثر الكلام عليه في وحي الله، لأنه أمر فطري. الذي وقع فيه الانحراف العظيم توحيد الله بالعبادة لما صرفت لغير الله، وكذلك توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لما حصل فيه ما حصل من الانحراف في نفيها وتعطيلها، أو في وصف الله عز وجل بأضدادها من النقائص والعيوب التي لا تليق به، كما حصل ذلك من الكفار المشركين ومن مبدلة أهل الكتابين قبلنا ومن درج مدرجهم بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا الموضع من آخر سورة الحشر في آخر آياتها الثلاث، ذكر الله فيها جملة من أسمائه الحسنى المتضمنة صفاته العلى، و ورد عند الترمذي وغيره بإسناد محتمل، وشيخنا يذكره في جملة أذكار المساء والصباح، وهو التعبد لله عز وجل بقراءة الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. في جملة أذكار الصباح والمساء المشعرة بتوحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه الحسنى وصفاته العلاء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. هذا فيه انفراده بالخلق والتدبير والإبداع وفطر خلقه سبحانه وتعالى. ومنهم أنتم معاشر المكلفين إنسا وجنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. تأملوا في آيات توحيد الربوبية تجدونها مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك آيات فيها الأسماء الحسنى والصفات العلى مرتبطة بربوبية الله. في هذه الآية من سورة الشورى: ليس كمثله شيء، فلا يتطرق إلى قلب أحد أن أسماء الله يماثلها أسماء غيره، أو صفات الله تماثل صفات غيره، وكذلك ذاته لا تشابه ذات غيره. والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لخصها لكم بأنها علاقة تضمن واستلزام، بمعنى أن توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات من وجه ويستلزمه من وجه ثاني، وكذا العكس، فإن توحيد الأسماء والصفات يتضمن توحيد الله بالربوبية من وجه ويستلزمه من وجه آخر. طيب، ما العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ ها؟ ايه، أحسنت. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان توحيد الله بالربوبية. وتأملوا في محاجة الله للمنحرفين في ألوهيته، أكثر ما جاء في القرآن تنكيت عليهم بانحرافهم في ربوبية الله، فلو شهدوا لله بالربوبية لأفردوه بالعبادة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الربوبية أن الله تدبر رزق هذه المخلوقات. الأسماء والصفات ويعلم، أي سبق في علم الله ما لها وما عليها في كل شيء يتعلق بها. نعم، يعلم مستقرها ومستودعها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأنه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ها هنا جهتان ألفت الانتباه الشريف إليهما. الجهة الأولى أن أخص أوصاف ربوبية الله علمه بكل شيء، علمه بالغيب، هذه أخص أوصاف الربوبية. من نازع الله في علم الغيب نازع الله في ربوبيته، ولأجله كفر السحرة والكهان ومن صدقهم ورضي قولهم، سواء بالجملة أو بمسائل تفصيلية. ومن فقهه أيضا أنه آمن بأن الله عنده مفاتيح الغيب. ما مفاتيح الغيب؟ جاءت مفسرة في القرآن والسنة. فآية سورة الأنعام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو مفسرة بآية آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك، فإنه فسر مفاتيح الغيب الخمس بأن عدد ما جاء في آخر سورة لقمان. هذه الخمس في جملة المغيبات من نازع الله فيها نازع الله في ما له من الكمال في علمه الذي أحاط بكل شيء، ونازع الله أيضا في ربوبيته. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. إذا قرأت الآيات لا تصلها على هذا النحو لئلا يظن السامع أنها آية واحدة، وإنما قل وقوله تعالى أو بحسب السياق وقوله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. قال تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وتمت أحسن الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. نعم. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبحانه عز وجل، وهذا الاسم الثاني والصفة الثانية من صفاته جل وعلا المتعلقة بربوبيته، وهي صفة الكلام. فإن الله ذم من عبد من دونه وهو لا يتكلم، ولهذا قال جل وعلا في معيبة إبراهيم على قومه: اسألوهم إن كانوا ينطقون أفلا يرون ألا ترجع إليهم قولا لا تملك لهم نفعا ولا ضرا. وكلام الله جل وعلا كلام عظيم لا يشبه كلام المخلوق، فكلام المخلوق منتهي، كلام الله غير منتهي. كلام الله جل وعلا أحسن الكلام، عدلا في الأحكام، صدقا في الأخبار، وحسنا في الحديث، ولهذا أعجز فيه العرب والعجم الأوائل والأواخر، صارت به معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية إلى أن يشاء الله في آخر الزمان عند ارتفاع الكلام إلى صاحبه إذا ابتغى الناس الهدى من غيره. كلام الله كثير، أعظمه القرآن الذي أنزله على نبينا وحيا، تكلم الله به حقا وألقاه إلى جبريل، أي سمعه جبريل من الله، فهو بحرف وبصوت، وأنزله جبريل فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما تمدح الله به في غير موضع، في آخر الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. مطاع ثم أمين في آية الشمس، آية التكوير. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته، لقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نعم، من خصائص أسماء الله وصفاته وأوصافه وذاته علوه على خلقه، وهذا جاء في القرآن في مواضع كثيرة. ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن أدلة علو الله في القرآن نافت على 1000 دليل، وفي السنة نافت على 6000 دليل. ومجمل ما ذكروا أن الله له أنواع العلو 3: علو في قدره ومنزلته، وهذه متفقة بين أتباع الرسل بين الناس المؤمنين. الثاني علو في قهره وغلبته، وهي أيضا لم يقع فيها الخلاف بين أهل القبلة كالأولى. الثالث علو في ذاته بمكانه فوق خلقه، وهذه التي وقع فيها الانحراف بين أهل القبلة، فنفتها الجهمية والمعتزلة تبعا للفلاسفة، وسار عليهم أكثر المتكلمين. وعلو الله نوعه الله تعظيما لشأنه في دلائل كثيرة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في نونيته في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية قسمها إلى 21 نوعا، أي الأدلة الدالة على علو الله إلى كم نوع؟ 21 نوع. ولهذا في النونية: هذا وأولها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، إلى قوله: هذا وحادي عشرونها. وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية يمكن أن نسميه في مضمونه كتاب علو الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ونؤمن بأنه من معاني علو الله جل وعلا استواؤه على العرش، فإن العلو في أدلته الكثيرة، والاستواء على العرش علو خاص بأن خص هذا المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وهو سقفها، خصه بالاستواء عليه. ذكر ذلك سبحانه الاستواء في 7 مواضع في القرآن: في ألف لام ميم صاد الأعراف في سورة يونس، وفي الرعد في سورة الرحمن في سورة طه الرحمن عرش استوى، في سورة الفرقان، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل، وفي سورة الحديد، في 6 منها ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض. وفي 7 في طه الرحمن على العرش استوى. واستواء الله على عرشه هو من أفعال صفاته الاختيارية المرتبطة بمشيئته، وعلو الله على خلقه من صفات ماذا؟ من صفات ذاته التي لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا. والاستواء في لغة العرب يدور على 4 معاني: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، ويعبر بعضهم بالجلوس، وهذا ما درج عليه السلف الصالحون في معنى الاستواء. قال ابن القيم في نونيته: ولهم، أي للسلف الصالح، ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار، ها هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تضمنت هذه الجملة أن الله يسمع ويرى وأن بيده الخير وأنه يدبر ويرزق ويعز ويذل. فيا لله كم فيها من معاني الربوبية الجليلة، وكم فيها من مضامين أسمائه وصفاته الحسنى العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. نعم، نقول إن الله على عرشه حقيقة، أي ليس مجازا ولا تأويلا ولا استعارة، وهو مع خلقه حقيقة. وليس معناه أنه مع الخلق حقيقة أنه يماسهم ويحايثهم ويخالطهم ويجالسهم، بل حقيقة على ما يليق بالله من الكمال، وهي معناها باتفاق السلف أنه مع خلقه بعلمه، مع خلقه بعلمه. ولهذا نفى الشيخ أن يكون الله مع خلقه بذاته، نفى ذلك كما تقوله الحلولية وأهل الوحدة والمنحرفون، وفي حكمهم أمهم أنهم إما كافر لمن عرف الحق وقال بضده في الباطل، وإما ضال، وهذا في شأن المقلد الذي لم يستبل له الأمر بدليله. وهذا من المواضع التي أشغب بها على الشيخ لما لم يفهم ناقدوه معنى كلمة أن معية الله لخلقه حقيقية، فظنها من ظنها أن الله مع خلقه بذاته يخالطهم ويمازجهم ويحايثهم، وهذا لم يقله أحد من أهل السنة، حتى شيخنا رحمه الله لا في كلامه الصريح ولا في كلام المحتمل قال ذلك، ولكن أدركت حظوظ النفس من أدركتهم فظنوا بالشيخ هذا وهو بريء منه، ولهذا كتب هذه العقيدة. والعلماء إذا ذكروا المعية بأنها حقيقية ذاتية معناها أنها حقيقية في مقابل ماذا؟ المجاز، وذاتية لأنها متعلقة بذاته لا متعلقة بمحض مشيئته، لأن المعية هنا متعلقة بالعلم، والعلم من الصفات إيش؟ الذاتية. الصفات الذاتية متعلقة بالذات، وهذا معنى قولهم ذاتية، كما أن الصفات الفعلية متعلقة بالفعل، وهي الصفات الاختيارية التي هي مرتبطة بمشيئة الله، يفعلها إذا شاء متى شاء سبحانه. فانتبه لها يا طالب العلم وتحققها حتى لا يلبس عليك من جهة ولا يساء ظنك بالعلماء من جهة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. مش تلاحظون فيها الجملة هذه؟ ها؟ مش تلاحظون فيها؟ يلا يا أخواني، ذكر الشيخ هنا لفتة مهمة. وش في؟ ها؟ النزول مثل باقي الصفات. فيقول من يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. تفضل. إثبات الكلام فيقول لا صفة النزول. أنا علمتكم اللي يعرف يرفع يمناه صفة النزول. ها صفة النزول لا. ها لن أعيد السؤال مرة ثانية. ما أقرب خلك حولنا. أما أن أعيد السؤال ما نبعايده عاد كيفكم. لا أول موضع أورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع هذه أشرنا إليها في أول الدرس أن جملة استدلالات الشيخ بإيش بالقرآن ويأتي أحيانا استدلالهم بالسنة. ففي إثبات نزول الله استدل بالحديث المتفق على صحته روي عن عدة من الصحابة أشهرهم أبو هريرة وجابر وأنس وعبد الله بن عامر رضي الله عنه وحديثهم في الصحيحين وفي غيره. ثم إن صفة النزول تضمنت ثلاث صفات. الأولى علو الله لأن الذي ينزل هو في العلو ينزل إلى السماء الدنيا تضمنت أنه ينزل نزولا يليق بجلاله كما أن علوه يليق بجلاله. تضمنت صفة ثالثة أنه يتكلم فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. وفي كل الصفات ومنها صفة النزول لا تتدخل فيها بكيف وشلون وما صفة النزول لأن عقلك وعلمك وفهمك لن يدرك ذلك فلا تتطاول علم ما لا تدركه وتأدب مع ربك واستسلم لما جاء عنه في وحيه من صفاته. ومنه السؤال البدعي المشهور ثلث الليل عندنا الأخير غير ثلث الليل في شمال أفريقيا في أوروبا في أمريكا في الشرق. نقول الله جل وعلا على كل شيء قدير ولا نعلم كيفية نزوله بل هذه الشمس مخلوق من المخلوقات. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب تخر ساجدة تحت العرش. هل تعرف كيف تسجد الشمس تحت العرش؟ فإذا كنت لا تعرف سجود السجود المخلوق تحت العرش فكيف يتطاول علمك تتكبر في فهمك لتسأل هذا السؤال الأخطر والأشنع كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. وضحت يا أخواني؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. العلماء يقسمون صفات الله باعتبار تعلقها إلى قسمين. صفات ذاتية أي متعلقة بذاته لا تنفك عنه ولا يمكن أن يأتي وقت لم يتصف الله بها لا أزلا ولا أبدا. يقابلها صفات فعلية مرتبطة بمشيئته واختياره يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا لم يشاء. فمثال الصفات الذاتية علو الله وعلمه هذه صفات متعلقة بالذات. ومثال الصفات الفعلية استواؤه على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا وإتيانه ومجيئه بأن الله يأتي يوم المعاد وإتيانه ومجيئه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ترى يا عيالي التسوق في الدرس عيب، حط مسواك في مخبرتك. مجلس العلم ما في تسوق، لأنه انشغال بالسواك عن العلم، وكانوا يؤدبوننا على ذلك. خطبة الجمعة لو قام واحد يتسوق أثناء الخطبة يصير له لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والجامع بين الدرس وخطبة الجمعة والشو الإنصات والاستماع والانتباه والفهم. مثال الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء، هما بمعنى واحد، وفي آية سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا. فمجيء الملائكة صفوفا، ومجيء الله فارق عن مجيء خلقه، لا نعلم كيفية ذلك البتة. وهذا المجيء يوم القيامة، فسبحان ربي لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. نقف عند هذا الموضع، نفتح المجال للإخوان لما عندهم من أسئلة. نعم، ها في شيء إخواني؟ ما أقبل اليد اليسرى، تفضل يرضي. ها لا، علو ثلاث أنواع وليس في ثلاث مواضع. العلو، علو الله أنواع ثلاثة: علو في قدره ومنزلته، الثاني علو في قهره وغلبته فلا يغلب ربي ولا يقهره أحد، الثالث علو في ذاته ومكانه فهو فوق خلقه كلهم. سم نعم نعم. معاني الاستواء في لغة العرب التي قال فيها السلف، كما جاء عن مالك وغيره، جاء عن مالك وعن شيخه ربيعة، ويروى عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، في قولهم الاستواء معلوم. وش معنى معلوم؟ معلوم المعنى، ليس لغزا أو غير معلوم المعنى، وهي العلو هذا واحد، والارتفاع اثنين، والصعود ثلاثة، والاستقرار أربعة. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم سم. ها عطني سؤال واحد. اي ما ابغى سؤال من فقرتين. لا لا ما يمكن، لا ولا خمسين. اذا معذور في سؤالك. لا ما ما اما تتنازل ولا ما تتنازل. كيف يدل على ربوبية الله؟ طيب، يقول اخونا في سؤاله الذي فرعه ثم فرعه ثم هددنا بتقسيمه إلى 20 أو 30 أو 70، وقد رددناه من أولها، قطع النخل ما هو بعيب والوزيد، العيب بل لما تتم أقوالها. على كل حال، كيف دلت أسماء الله الحسنى على ربوبية الله؟ وسأل عن اسم الله الحكيم. اسم الله الحكيم الذي أحاط بكل شيء حكمة، في قوله وأمره وفعله وخلقه وتدبيره، هذه الحكمة وهي في صفة الله دلت على دل عليها اسم الله الحكيم. إذن هذه الصفة أخذناها من اسم الله الحكيم، وهذا الاسم ما دلت عليه دل على ربوبية الله، لأن الذي له الحكمة من كل وجه هو المستحق أن يكون ربا، لا يستحق ذلك أن يكون غيره. والحكيم من خلقه عنده حكمة ناقصة، ربي حكمته تامة. تقرؤون في الأنعام حكمة بالغة فما تغني النذر. واطرد هذا في سائر الأسماء الحسنى ودلالتها على صفات الله العلى الدالة تضمنا واستلزاما على توحيد الله بربوبيته. ثم أخذنا ثلاث، وأنا بمشي على طريقة شيخنا رحمه الله ما يزيد على ثلاث في السؤال في سؤال الدرس حتى نبدأ بالدرس الثاني. إحنا اليوم نبي نمن عليكم، تقبلون الميانة ولا ما تقبلونها؟ فإن الميانة عندكم مأمولة. اليوم أنا مرتبط بالإفتاء، ولهذا لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. تعذرونا في المجلس اللي بعد المغرب نأخذ منه نص ساعة أو أقل، ونعتذر منكم عن مجلس بعد العشاء ونقدمه الآن. تمام؟ لا أصبر أصبر الآن انتهت الأسئلة. موافزين؟ ترى يشاوركم، أنا عارف أن الرسم بيدي ما هو بيدكم. بارك الله فيكم.